رحمه الله لك شيخنا أسماء النبي منها ما هو يعني خاص به مثل الماحي والحاشر، فبعض الأخوة يتكلم بهذه الكنى وسمى أبناء أبو الحاشر أبو الماحي أبو العاقب، فهل يجوز هذا أم هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يجوز هذا، يعني هذا اللقب للرسول عليه الصلاة والسلام. لا أبدا، أصل الرسول مو بقال أبو الحاشر، قال هو الحاشر. هذا هو الآن عشان نسمي أولاده الحاشر والماحي والعاقب ثلاثة قل يغير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.